تعاديني صافيني صافيني وما تعاديني وكفاية ما لأنيني صفاك حبيته صدقني صفاك حبيته يرضي الدل كتب هواي يرضي الدل كتب هواي وبراي أنا تمنيته وبراي أنا تمنيته لشباب الحب شجاعي لشباب الحب شجاعي وهويتك يا سمير بحنين الرغم أجير وهويتك يا سمير بحنين الرغم أجير بحنين الرغم أجير بحنين الرغم أجير صافيني حبيتك زهرة ندية حبيتك زهرة ندية الشوق حارس لشبابا الشوق حارس لشبابا وعشقتك جنة غنية وعشقتك جنة غنية رضوان واقف في وهويتك يا سمير رغم الأحزان حنين وهويتك يا سمير رغم الأحزان حنين رغم الأحزان حنين رغم الأحزان حنين صافيني أنا عاشق طرفي مسهد وحنيني دموع في عيوني وحنيني دموع